عايشة معها. ففي يوم من الأيام النبي دخل بيته عليه الصلاة والسلام يأكل في طعام، فجابوا له قالوا خل وملح وزيت عشان يأكل. فذا هو شاف الجافي قدر في البيت ما تعلق على النار، والقدر فيه ربان اللي راح تنتهي ايه فيه لحم مصر. فقال له امال ايه في القدر ده؟ تحط له ملح وخل يعني موضوع القدر ده عليه الصلاه والسلام. ما دام في البيت مش متعودين يبقى عندهم الكلام ده ويقدموا ملح دي طالما في البيت. طب ايه المانع؟ المانع من الاكل؟ وسؤال جاب حكم جديد وحكم كويس خالص. فقالوا هذا لحم اهدي لبريره، يعني صدقه على بريره، وانت لا تاكل الصدقه. شوف الحظ بس الحلو ده صدقه جاءت لبريره فبنطبخها لها تفتحها هي تاكل اللحم. فانت لا تاكل الصدقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ده حكم ثالث او حكم من حكم الاحكام يعني. قال هو لها صدقه ولنا هديه، يعني هم صدقوا بها على بريرة وبعدها جابت لبيت النبي بخفت النبي وقال النبي يأكل من هذه الهدية هدية بريرة، رغم أن بريرة يعني إنسانة متواضعة قادمة لكن يعني تصدق عليها. ثم أهبت لعائشة لما تسأل عائشة كل عائشة الواحد ينفع لواحد ينفع يعني ينفعش جنزل الحكم من السماء عشان العيشة بعد كده تعرف أن حتى لو أهدي لو تصدق على فلانة وفلانة تهدي يجلد لك هدية يا عيسى ده احنا شركاء فيها على رضي الله عنه وارضاه. هو لها صدقه ولنا هديه. بعد ذلك لما جاءت عند عائشه وقعدت معها، فبريره لها زوجها اللي قلنا عليه اسمه مغيث. مغيث هذا كان مملوكا ايضا، وبعدين كانت هي لا تبغضه مش عايز تقعد معه. ده مر في حديث عبد الله بن عباس او العباس النبي لما قال لعباس شايف مغيث زعلان على بريره مش عايزه ترجع للثاني، صدقت ما لقيت الفرصه ما ترجعش ثاني ليه، وهو يريد ان يتمسك بها تكون في عصمته. يعني هل العتق ده يغير؟ كنا ثقه يغير من شان الامر من شان الامر الامور شيء ثاني؟ لا. فهو كان يعني يريد ان يتمسك بها وهي لا تريد ذكره، حتى كانت يمشي معه في شوارع المدينة وراءها ويبكي يعني ويستدر عطفها عشان ما تتخلاش عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب بهذا ويقول للعباس ألا تعجب من فلان يبكي كذا؟ وده الحديث الرواية اللي ذكرناها سابقا، لكن لما في باب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا وقال له مغيث كأني أنظر إليها طوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته إلما لم ترجع خليك معه. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع، يعني هو حكم ربنا وأنت بتأمرني به لازم أرجع. قال أنا ما أشفع. قالت لا حاجة لي في والكلام ده. لبرضه الرجل الباحث معطيه محمد سالم لما باحث هذا الحديث قال هذا يدلك على أن المرأة لها رأيها، وعلى بالتحديد بالنص كده قال، وعلى حرية الرأي في الإسلام. كيف يعطي الإسلام حرية الرأي وحرية التعبير حتى للموالي أو العبيد أمام الحاكم الأعظم في البشر محمد صلى الله عليه وسلم، الحاكم العدل المثالي الذي لا نظير له عليه الصلاة والسلام، يقول لها ألا ترجعين إلي؟ تقول لا أنت بتأمرني، ويدلك على فقهها أيضا أنها صاحبة فقه، يعني أمر من الله وأمر منك كنبي. قال لا إنما أشفع. وده برضه من واقعية النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيوضح الامور على دقه وحقيقتها. انا يقول شو اسمع الكلام وخلاص، لا انا اشفع، يعني كنت تقبلي الشفاعه تقبل، ما تقبليش رب حريه من حريه الراي، حريه التعبير امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريه الراي في الاختيار،

وتجيب أشرفها. إذا سورة المائدة ما تنطبقش عليها. سورة المائدة تنطبق على من؟ على الموحد من أهل الكتاب. الموحد من أهل الكتاب الذي لم يغلب من الله. يبقى أهل الكتاب وموحد بس لسه ما آمنش بمحمد عليه الصلاة والسلام، بسيدنا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هي موحدة ولم تقل بالشرك، لم تقل عزير من الله ولا المسيح من الله، وهي على دين نبيها موسى أو عيسى، ولم تؤمن بمحمد. هذه كتابية يزيد التزوج، وقلنا تزوج منها برضو بتحفظ احتيار. الجواز كل دائما على الدراسة على البحث، أي جواز على البحث على الدراسة. فده يعني الأول نبحث بين المسلمين والمسلمين المسلمات المسلمات الملتزمات المسلمة كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. وذات الدين تربية على شريعة الإسلام. طبعا فاظفر بذات الدين بالمعنى الصحيح أنها تلقنت أحكام الشريعة. ذات الدين المسلمة بس مسلمة وتلقت أحكام الشريعة، عندها حساسية شديدة جدا للحرام، وعندها علم أن الحلال بإن الحلال بين أن الحرام بين وبينها أمور مشتبهات. تعلم هذا جيدا وتعرف حدود وحقوق الأسرة، حدود الله أنها ليس لها إلا زوجها في العلاقات مع الرجال، وحقوق الأسرة زوج أو أولاد، حقوق الأبناء في التربية، حقوق الزوج في المعاملة، حقوق الأرحام أرحامها وأرحام زوجها. دي معالم الإسلام اللي تبقى واضحة في أذهان أسف شديد النظر. لو بحثت بأن النساء قد تجد ما يقرب من 40% لا يعرف هذا، أو مسلمة وربما تفلي ورحت المدرسة وطلعت المدرسة والله أعلم تعلمت إيه ولا تعلمت، وتخرجت وربما تخرجت من كلية اللغة العربية ولا دار العلوم ودارت، يعني بتبقى أصلح من غيرها وحظها أفضل من غيرها في أنها درست في أزهر وخرجت علوم شريعة، لكن تطبيق شيء ثاني. طبعا إذا كانت لها معلوماتها، وقلنا لما لو دخلت الأزهر الحمد لله بيبقى الأزهر فيه جرعات كافية ما شاء الله على الأقل نظريا، وبعدين الأسرة تكون عملية. فاظفر بذات الدين بجد الأصل، ذات الدين التي لها عندها تمسك بدينها عملية، مواظبة على الصلاة، عندها حشية للحرام، فيها خشية وتقوى في تعاملها في أخلاقها في مظهرها وملبسها، وهذا يظهر عليها من الاتكامل. لا المظهر لوحده يكفي، يعني مختمرة متنقبة ما عرفش ايه ده ما يكفيش لوحده، انما في نظام الصلاة ايه منتظم الصلاة ولا لا، الأسرة والتربية، ده نجمع بين الحسنين بين الشكل والايه والموضوع، الشكل والجوهر، المظهر والجوهر، يبقى الاثنين متوفرين. وده توفر على الزوج اشياء كثيرة، وعلى أسرة الزوج وعلى المجتمع وعلينا احنا كمان. لو تزوجها بهذا الاختيار يبقى احنا مستريحين بقى، انما يتجوزها عشان زميل افتراسة ولا زميل جار مش الجيران مش عارف مين، ولا عشان اختها اخذت مش عارف مين في الجيران، ولا اختها كانت اخذ اخوه ولا اخذ بعض شيء، وشافها مش عارف في الفرح وشافها مش عارف ايه، شاف شكلها وشاف لونها وشاف الالوان الالوان الحديثة بتاعت الدهان والكلام ده بتاعت النقاشين، كل الالوان في وشها وشافها عجبت الالوان اللي في وشها فراغب فيها وتجوز. بعد شهرين تحت المشكلة، اول سؤال محافظة على الصلاة يقول لك بصراحة لا، وهي تيجي تشكي اول جوزك بيصلي يقول لها يعني بصراحة ما يركعهاش ما شاء الله، ثم الجوزت على سدان عليها هو انت تقول لي ما يركعهاش، هو يقول ساعات تصلي ساعات لا، ما انت اتنميت على بعض ازاي، كنت ماشيين فين، في المرعى في المرعى في الغابة ولا فين يعني. او هي ملتزمه تمام وتقرا قران يقول لك كويسه وممتازه وتقرا قران تقول للمصحف وتقوم الليل وكويسه جدا، بس في خساره مش عارف ايه، امها بتسلمها اختها مش عارف تدخل في شؤونها في البيت. طب وانت اخبارك ايه؟